الدرس الثامن عشر. محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. في قسم النبوة العامة تعرفتم على مسائل النبوة العامة، مثل ضرورة إرسال الأنبياء أساسا، شرائط النبوة، برامج الأنبياء وأهدافهم، وطرق معرفة الأنبياء. وفي قسم النبوة الخاصة يتركز البحث على دراسة وتعيين المصادق الخاصة، وبعبارة أخرى معرفة الأنبياء الصادقين وطرق إثبات نبوتهم. وفي هذا المجال سنكتفي بدراسة حول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، لأن بإثبات نبوته ستثبت نبوة غيره من الأنبياء الذين مرت الإشارة إلى ذكر أسمائهم، والتي وردت في القرآن الكريم أيضا. لقد قلنا فيما سبق أن صحة دعوة النبوة وصدق النبي في ادعائه يثبت بإحدى طرق أربع، هي: أولا، مطالعة شخصية مدعي النبوة ودراسة أحواله وأخلاقه وتصرفاته وسوابقه. ثانيا، دراسة العقائد والأخلاق والأحكام والقوانين التي عرضها مدعي النبوة على الناس. ثالثا، إخبارات الأنبياء السابقين الذين ثبتت نبوتهم بالأدلة القطعية وبشائره به وبمبعثه. رابعا، الإتيان بالمعجزة والعمل الخارق للعادة. إن الذين يؤمنون بنبوة أحد ويعتنقون دينه يستفيدون من إحدى هذه الطرق، ولنرى الآن من أي طريق استفاد المسلمون الأوائل، وكيف وبأي دليل آمنوا برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. من دراسة سريعة وقصيرة لتاريخ الإسلام إبان ظهوره يتضح لنا أن المسلمين استفادوا من جميع هذه الطرق الأربع، ولكن كل جماعة من طريق واحد منها. الطريق الأول، دراسة حياة النبي. إن شخصية رسول الإسلام المعنوية الممتازة وأخلاقه العظيمة وسلوكه الرفيع كانت بشهادة التاريخ أحد العوامل المهمة في نجاحه صلى الله عليه وآله وما أحرزه من انتصار. إن شخصية محمد صلى الله عليه وآله المتميزة الاستثنائية كانت واضحة الملامح منذ طفولته وصباه وشبابه. كان يدافع عن المحرومين والمظلومين ويحميهم، ولم تكن في سجل حياته أي سابقة سوء ولا أي نقطة سوداء مشينة. كان شخصية روحانية معنوية رائعة، ولم يكن كسائر الناس يعشق المال والجاه. كان صادقا أمينا، حسن الأخلاق، محسنا، رحيما. كان محترما لدى الآخرين، مبجلا عند الناس، مشتهرا بالصادق الأمين حتى قبل بعثته. وعلى أثر هذه المنزلة المعروفة وهذه السوابق الساطعة، قبل فريق من الناس دعوته وصدقوا نبوته وانضوا تحت لوائه. ولهذا عندما عاد إلى منزله من حراء في بدء نزول الوحي عليه مضطربا، وقص على زوجته خديجة ظهور جبرائيل له وقضية نبوته، أيدته السيدة خديجة فورا ولم تتردد في صدق دعواه أبدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي وأخبرتها خبري. فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، صفحة 48. على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه يشير إلى هذه الناحية ذاتها في دعوته عندما دعا عشيرته الأقربين، يقول البلاذري في هذا المجال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى: يا معشر قريش. فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف، فأقبلوا واجتمعوا. فقالوا: ما لك يا محمد؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، حتى عد الأفخاذ من قريش. إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. أنساب الأشراف، الجزء الأول، صفحة 120. الطريق الثاني، دراسة العقائد والأحكام والقوانين. لقد قبل جماعة أخرى دعوة النبي لأنهم وجدوا العقائد التي يدعو إليها منطبقة على الموازين العقلية، كما وجدوا الأحكام والقوانين التي يعرضها عليهم يمكنها توفير سعادتهم وراحتهم والحيلولة دون المفاسد الاجتماعية. إنهم أحسوا بأن عرض مثل هذه العقائد الصحيحة السامية وتنظيم مثل هذه القوانين الجامعة الكاملة لا يمكن أن يتحقق بواسطة إنسان عادي أمي يعيش في مثل ذلك المجتمع المنحط، بل لا بد أن يكون من جانب الله تعالى. ولهذه الجهة قبلوا دعوته وآمنوا به. أجل، إنهم كثيرون هم الذين آمنوا برسول الله وأسلموا من هذا الطريق. وعلى سبيل المثال، كتب أبو الفداء عمرو بن عنسبة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفٍ، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتوصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به. قال: فأسلمت. السيرة النبوية لأبي الفداء، الجزء الأول، صفحة 442. ويكتب أبو الفداء أيضا: قدم ضماد مكة، وهو رجل من أزدنشو، وكان يرقي من هذه الرياح، فسمع سفهاء من سفه مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهله. فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذا الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهله. فقال محمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هذا الكلام أو مثل هذه الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية لأبي الفداء، الجزء الأول، صفحة 452. وبعد أن هاجر جماعة من المسلمين إلى الحبشة حفاظا على دينهم وعقيدتهم، بعثت قريش رجلين منهم مبعوثين بهدايا إلى ملك الحبشة ليسترد المسلمين اللاجئين إلى تلك البقاع، فذهبا إلى الحبشة وطرحا مطلبهما على ملكها النجاشي، فاستدعى النجاشي المسلمين واستخبرهم الحال، فدار حوار جميل في ذلك المجلس نذكره هنا. كتب ابن الأثير: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. قال: فآمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه سطرا من كاف هاء ياء عين صاد، فبكى النجاشي وأساقفته، وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. كتاب الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، صفحة 79. وفي الخاتمة يجب التذكير بهذه النقطة، وهي أن إيمان أغلبية من أسلموا في صدر الإسلام، وإن كان حاصلا من أحد هذين الطريقين وهكذا اطمأنوا إلى صحة ادعاء نبي الإسلام وتيقنوا نبوته، ولكن هذين الطريقين كما أسلفنا تعبران عن الشواهد والقرائن على صدق الدعوة، ولهما قيمة الشاهد والقرين، ولا يمكن عدهما من الأدلة القطعية. فكروا وأجيبوا، هل كان لشخصية رسول الله الممتازة أثر في إيمان الناس بدعوته؟ ما هو ذلك الأثر؟ ثانيا، ماذا قالت خديجة للنبي؟ ثالثا، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا كان هدفه من هذا الكلام؟ رابعا، من أي طريق آمن عنبسة؟ خامسا، كيف وصف جعفر الإسلام للنجاشي؟ سادسا، كيف برر إيمانهم برسول الله وقبولهم للإسلام؟